القادم إلى الله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن وأهل الله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه كما أنزل وعملوا بما فيه، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واهتدوا بهديه وتخلقوا بآدابه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حديث اليوم معكم إخوان الكرام حول فضل القرآن وتعلم القرآن. حديثي اليوم معكم حول القرآن وتعليمه وآدابه وفضله، وهي تعد في مقدمات علم التجويد. فهذا الموضوع بارك الله فيكم يعني مهم. أولا، إن القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج وإعجاز، حفظه وتلاوته عبادة، وغايتها العمل بما فيه والاهتداء بهديه، ولحفظ القرآن الكريم وتعلمه فضل عظيم. لحفظ القرآن الكريم وتعلمه فضل عظيم. وإن حامل القرآن في الدنيا ذو منزلة خاصة بين الناس، فهو مرفوع القدر والشأن، ينظر إليه على أنه استدرج النبوة بين جنبيه، وأنه خير القوم وأفضلهم، ويتصدر المجالس. فقد ورد في عدد من آية القرآن، وكما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأهل القرآن لهم منزلة عالية رفيعة، لكن بارك الله فيكم هذا مشروط بالعلم والعمل. وحملت القرآن هم أشراف الأمة، والمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وهي ثمرة طيبة النكهة لذيذة الطعم. والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. وأهل القرآن العاملون به هم أهل الله وخاصته. وإن من فضل حامل القرآن أنه يلبس أبواه تاج الكرامة ويرضى عنه ربه، وهذا بشرط أن يكون عاملا بالقرآن الكريم، كما أيضا يكون سببا في لبس والداه تاجا من نور يوم القيامة، ويكسيان حلتين في الجنة. وهذا من الذي يعود على الوالد من ولده بعد موته، فكما في الحديث: دعوة صالحة ولا تكون إلا من الابن الصالح. وحامل القرآن الكريم بارك الله فيكم يشفع في عشرة من أهله. وكما قيل: لا حسد ولا غبطة إلا لمن أتاه الله القرآن فعمل به، وآتاه مالا فأحسن التصرف والإنفاق فيه في أوجه الخير. طيب، إذن حامل القرآن له منزلة عالية. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والماهر بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد لعن الله سبحانه وتعالى الذي يكتم الآيات ولا يبلغها إلا أن يرجع ويتوب ويبين ما عنده من القرآن والعلم. فبالتالي حكم تعلم القرآن الكريم وتعليمه هو فرض كفاية على الأمة. تعلم القرآن الكريم، تعلم القرآن الكريم وتعليمه فرض كفاية على الأمة. وهذا بارك الله فيكم حتى لا ينقطع التواتر ولا يتطرق إليه اللحن والتحريف. فإذا حفظه البعض يسقط الإثم عن الباقين، كما في صلاة الجنازة إذا قام بها البعض تسقط عن الباقي. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا بد للمسلم من 6 سور يتعلمهن للصلاة: سورتين لصلاة الصبح، وسورتين للمغرب، وسورتين للعشاء. قال ربنا في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فضل القرآن فضل عظيم، وفضل تعليمه أيضا فضل عظيم. فبالتالي كان لزاما علينا أن نهتم بذلك. ولذلك إخواني الكرام، لا بد للمسلم أن ينتبه إلى القرآن الكريم ويبذل الغالي والنفيس حتى يتقن تلاوته ويتقن تصحيحه وينتبه لما فيه. ولذلك رحم الله مشايخنا، فقد قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن يكون عندك اجتهاد في طلب هذا العلم، خصوصا أن هذا العلم يعد من أشرف العلوم وأفضلها، لأنه يتعلق بأفضل كتاب على وجه الأرض ألا وهو القرآن الكريم. ثم لا بد من حرص منك على التعليم، لا تكون متكاسلا بارك الله فيك، ولكن احرص على ما ينفعك. ثم أيضا من الأشياء التي تعينك على هذا العلم أن تزاحم بالزكاء، كما قال الإمام: فزاحم بالزكاء لتفضل. أيضا ويكون عندك من الأدوات والبلاغة التي تعينك على ذلك، وتصحب أستاذا أو شيخا تلازمه حتى تنال من علمه وتنهل من علمه، وطول زمان يقصد بها الصبر، بارك الله فيكم. ولذلك لابد للإنسان أن يهتم بالقرآن الكريم. وكان أحد الأئمة إذا أراد الطالب أن يقرأ عليه شيئا أو يقرأ ختمة قال له ابدأ فيكتب فيقرأ، فما إن يصل إلى أو يأتي بخطأ دونه عليه هذا الشيخ، حتى إذا أكمل الختمة وطلب منه الإجازة سأله عن تلك المواضع، فإن عرفها أجازه، وإلا تركه يجمع ختمة أخرى. وأنا صراحة أطبق هذا المذهب مع الذين يقرؤون عندي، يعني بمسك الذين يقرؤون عندي أمامي، يعني يكون رأي العين وليس عبر الإنترنت. يعني أول ما بيجي يأتي إلي الطالب أقول له ائتني بمصحف خاص جديد لم تقرأ فيه ولم تسجل فيه من قبل. من عاد يقرأ الطالب أو وإلى إذا وصل وكان في عنده أخطاء سواء كانت بقى جلية أم خفية أسجلها وأدونها بالقلم الرصاص في هذا المصحف، ويكون معي هذا المصحف، فلما ينتهي من الختمة يكون عندي دراية بالمواضع الأخطاء التي عنده. فإذا وجدت عنده خطأ مكرر، يعني كأن على سبيل المثال عنده مشكلة في الراء أو مشكلة مثلا في حرف الضاد أو غيره، أسأله في تلك المواضع، فإذا وجدت الخطأ لم يتحسن ولم ينتهي بعد أقول له عليك بإعادة الختمة حتى تتقنها. يعني البعض قد يعترض معي ويزعج هذا الأمر، لكن والله يا أخوان القرآن الكريم لا بد أن ننتبه إليه ولا نمل. والمهارة في القراءة لا تأتي بارك الله فيكم إلا عن طريق الممارسة والتعليم الجيد، وهي من خلال العرض والسماع، وهي بارك الله فيكم من خلال العرض والسماع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال الله سماني لك، قال أنس قال الله سماك لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فجعل أبي يبكي. وكان أبي رضي الله عنه قد بلغ في قراءة القرآن الكريم شأنا عظيما ومكانة سامية، فكان شيخ القراء وأقرأ الصحابة رضي الله عنه. والصحابي الجليل ابن مسعود يعد أول من جهر بالقرآن الكريم في بداية الدعوة، ولاق أنواعا من العذاب عند تلاوته للقرآن الكريم على مسامع قريش والمشركين، وقد وهبه الله تعالى صوتا جميلا، ومن هذا الصوت كان يصل إلى القلوب والأفئدة، فينتج عن ذلك أن تخشع لذكر الله عز وجل. إذن أحبتي في الله، التلقي ومدارسة القرآن الكريم والتعلم فيه هذا شرط حتى تتقن التلاوة. ومن ذلك ننتبه بارك الله فيكم، يعني بالنسبة للعرض والسماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن الكريم على جبريل عليه السلام، ومن ذلك كان يتعاهده، وذلك أيضا تعليما لأمته من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذه المدارسة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التلقي، حيث قال الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن ننتبه بارك الله فيكم إلى هذا الأمر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أدب، ألا وهو أداب المعلم والمتعلم. أولا، لا بد لمعلم القرآن الكريم وأيضا المتعلم أن يخلص النية لله عز وجل. ولذلك أنا دائما وأبدا أقول: الإخلاص سر الفتح. اللهم ارزقنا وإياكم وجميع السامعين الإخلاص في القول والعمل والفعل. يبقى أولا الإخلاص سر الفتح، وأن يقصد المعلم بتعليمه هذا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك تبليغا لما علمه الله تعالى أن يبلغه للناس، ولا يكون همه الأجر الدنيوي وألا يرائي بعمله. يعني نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الرياء، وأن يكون عاملا بما يعلم ولا يتطاول على غيره، وأن يسوي في مجلسه، إذا كان عنده أكثر من طالب أن يسوي بينهم. وأيضا من آداب المعلم ألا يتصدر العلم قبل التأهيل له. وأيضا من آدابه إذا عرضت عليه مسألة وكان غير ملم بها أو غير داري له، ألا يستكبر أن يقول لا أدري، أي لا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، ولا يتكلف ما لا يعلم. ومن آداب المعلم أن يكون قانعا رزينا وقورا متحليا بآداب الإسلام، يحسن اختيار جلسائه وقرنائه، ولا يقصد بعمله شرفا ومنزلة لدى بعض الحكام، وألا يقصد بهذا العلم إلا أهله، وأن يصون هذا العلم عن سفاهة السفهاء. وكما قلت أن يتزين أيضا المعلم بارك الله فيكم بالقوة في الدين والحزم في دين، ويتزين بالعلم والحلم، وأن يقبل معذرة من يزل منهم من طلابه. وأيضا من آداب المتعلم بارك الله فيكم أن يجند نفسه وعقله وقلبه لحفظ كتاب الله تعالى وفهمه والعمل بما فيه. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وينبغي بارك الله فيكم أن يوقر المعلم وأن يحترم، وعدم الأكثار عليه من السؤال، وألا يلح الطالب على شيخه إذا كسل، ولا يأخذ بثوبه إذا نهض، ولا يفشين له سرا، وألا يغتاب. وإذا أدرك الطالب أن أحدا أنم عن الشيخ فأن يذب عنه في غيبته. وأيضا عليه أن يتحلى بالحلم والتواضع والخشية لله تعالى ظاهرا وباطنا، وأن يكون محافظا على إظهار السنة النبوية الشريفة، وأن يكون متصديا للبدع، وأن يلزم ويداوم على المراقبة لله تعالى في السر والعلانية. وعلى المتعلم بارك الله فيكم أن يخفض جناحه لأستاذه ومعلمه، وألا يتكبر عليه أو يحسد غيره، وألا يتطاول على معلمه وقرنائه، ولا يستنكف عن الفائدة أو النصيحة ممن هو دونه. وعلى المتعلم أيضا أن يعرض عن مجالس اللهو واللغو، ويبتعد كل البعد عن قرناء السوء، متجنبا العبث والتبذل بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة المزاح، فإن هذا كله شأنه أن يبعده عن العلم. وعلى الطالب أو المتعلم أن يكون عاقلا رصينا، ويكون كل همه هو تحصيل العلم وفهم دقائق أموره، وليس كل ما يبغيه هو الحصول على الشهادة أو الدرجة. يعني للأسف نجد كثير من الناس في هذه الزمان يذهب إلى الشيخ ويجده يصحح في غرفة ما أو في موقع ما، فيقول الشيخ تعطي إجازة، همه الأكبر الحصول على الإجازة. وهذه صراحة يعني للأسف يعني كل همه هو أن ينال توقيع على إجازة، لكن فين العلم؟ هل أنت أدركت العلم؟ هذه يعني بارك الله فيكم يعني وهذا هو الذي ضيع أغلب طلبة العلم. ولذلك بارك الله فيكم أن يكون الهم الأكبر هو تحصيل العلم وفهم دقائق أموره دون الحصول على الشهادة والدرجة، لكن والله إذا حصلت وأتقنت فبها ونعمت، نقول لك خذ الشهادة وخذ الدرجة وخذ ما يفيد ذلك. وأحيانا الطالب يجد المعلم أو المدرس أو الشيخ يتشدد عليه في طلب العلم، يعني متشدد ومدقق، فيفر هاربا هذا الطالب. هنا أقول له لا تهرب، ولكن إلزم عنده، ولا تبغضه، ولا تسيء إليه، ولكن حاول بارك الله فيك جاهدا أن تلتزم عنده وتستفيد منه. لكن بارك الله فيكم لطلب العلم مراتب. إذا أردت أن تتعلم ويكون عندك علما فلا بد أن تنتبه. أولا بارك الله فيك حسن السؤال، يعني لا بد أن يكون طريقة عرضك للسؤال طريقة يعني تتماشى ويتقبلها الشيخ. أولا تحسن السؤال، وثانيا أيضا تحسن الإنصات، تستمع جيدا حتى تفهم وتعي ما يقوله الشيخ بارك الله فيك. يبقى تحسن الإنصات والاستماع، وثالثا تحسن الفهم. الفهم مهم حتى تحصل هذا العلم. أيضا تحفظ رؤوسه ومتونه. إذا كان لعلم التجويد متون مثل تحفة الأطفال ومتن الجزرية، فلا بد أن تبادر وتبدأ في حفظ متونه وتفهم شرحها حتى تستطيع أن تغوص في هذا العلم. ولذلك إن شاء الله تعالى على وعد منا أن نخصص يوما بإذن الله عز وجل، كما أصنع ذلك في الغرفة في البلتول، أن أصنع يوما يكون خاص بتصحيح المتون. يعني أنا كنت في الأسبوع هذا جعلت يوما للإخوة قبل أمس، وكنت أصحح لهم المتون الخمسة، بمعنى متون التجويد كاملة ومتون القراءات، التحفة والجزرية والشاطبية والضرة والطيب، حفظا تصحيحا وغيبا لجميع الأخوة. وهذا لأن مشايخنا علمونا، قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. أيضا أن تعمل بما فهمت، وأن تراعي بارك الله فيك حدوده، ثم بعد ذلك يأتي أن تتعاهد على أن تذاكر هذا العلم، ولا تبخل. فإذا كانت هذه المادة تحتاج منك إلى بعض الكتب حتى تطالعها، لا تبخل في شراء هذه الكتب حتى تفهمها وتعيها. أيضا بارك الله فيك، لا تفشي سرا ولا ينقل كلاما. ولذلك ننتبه بارك الله فيك، وأيضا التعاون على العلم، لا بد من كل أخ مع أخيه أن يتعاون. إذا كان هذا الأخ حافظا مثلا لمتن تحفة الأطفال، فيتعاون مع أخيه حتى يفهم ذلك، فإنه إذا فعل ذلك بلا شك سيكون من التعاون على البر والتقوى، وهذا يعني مفتوح الأمر فيه بين المسلمين. وأيضا ألا يفشي سرا ولا ينقل كلاما ولا يسيء ظنا ولا ينتقد معلمه. وكان مشايخنا بارك الله فيهم ورحمهم، كانوا إذا دخلوا علينا أول ما علمونا، كانت جملة حتى الآن أرددها إذا دخلت بين أساتذتي ومعلمي، فكنت أقول: اللهم أخف عيوب معلمي عني حتى لا تذهب بركاته عني. لكن للأسف في هذا الزمان تجد الطالب يدخل وهمه الأكبر ينظر إلى الشيخ، هو عنده أخطاء إيه، إيه هو اللي قاله وإيه هو اللي ما قالهوش، ويبدأ يدور في الشيخ. وأنا أقول للذين يتصنعون مثل ذلك الصنيعة: الطالب للأخطاء إنما يطلبها بقدر ما هو فيه. تجد البعض همه الأكبر هو التصيد، يتصيد لزملائه، يتصيد للشيخ، يعني يا أخي اشغل نفسك بما فيك، ابدأ بنفسك أولا، لا تذب الذباب عن الآخرين والعقارب تحت قدميك. كيف لك أن تبدأ تنتقد في غيرك وتقول: أنا أصحح للشيخ أو أصحح للطالب أو الشيخ لم يصحح له كذا؟ انتبه بقى. بارك الله فيك، لكن الشيخ لم يريد أن يبدأ معه. يعني أحيانا يأتينا طالب لا أرد له كل شيء أو أصح له كل شيء مرة واحدة، وإذا فعلت معه ذلك بلا شك لا يستطيع أن يكمل معه، ولن يستطيع أن يواصل. فبالتالي في أخرها لحين يتقوى عنده مثلا مخرج معين، وبالتالي أترك ثم من عاد أوقفه عليه، فهذا يعني نفعله. فبالتالي أحيانا يأتيك: والله يا شيخ إنك ما انتبهت أو إنك ما رديت. فأنت يا أخي أقول لك: بارك الله فيك، اشغل نفسك بنفسك، لا تذب الذباب عن الآخرين والعقارب تحت قدميك. أيضا ينبغي على الطالب أو المتعلم، احنا بنقول على المراتب، لا تقلد الأفضل عليك إنك لا تقلد شيخ بصوت معين أو نغمة معينة. إحنا بنشوف دلوقتي بعض الطلبة يلتزم مع شيخه ويشوف، طيب حتى مشية الشيخ يقلده فيها، وهيئة الشيخ يقلده فيها. أنا أقول له يا أخي الكريم، المقلد إنما يحرق نفسه ويمجد غيره. أنت الآن إذا أتيت تقلد فلان فأقول آه والله الشيخ بارك الله فيه هو فلان، هو الحصري بعيني، أو هو المنشاوي بعيني، أو هو السديس بعيني. فأنت الآن تمجد هؤلاء وهم لا يحتاجون هذا التمجيد، بارك الله فيهم ورفع الله قدرهم، لكن أنت الآن تحرق نفسك. لابد أن يكون لك كيان خاص بك. إذا مثلا كان عبد الحميد سيقرأ أقول والله هذا الشيخ عبد الحميد يقرأ، لكن لا أقول هذا فلان أو هذا فلان. لابد أن يكون لك كيان خاص بك من خلاله أستطيع أن أحكم عليك. لكن في الفترة الأولى لا حرج إنك مثلا، هذا يعني أنا أقول للذين مشوا في القرآن شوي، أما بالنسبة إذا كان الطالب حديث عهد وأراد أن يقرأ فأقول له مثلا إلزم الحصري المعلم، المصحف المعلم، وحاول أنك تقرأ كما يقرأ إلى أن تنضبط معك المخارج والصفات والحروف وتنتبه ويكون الأداء عندك طيب ومرن. بعد ذلك أقول له من الآن فصاعدا اجعل لك طريقا خاصا بك أو مدرسة خاصة بك في التلاوة وفي الأداء. لكن في الأول لا بأس أنه هو ينتبه مع شيخ ويحاول أنه هو يتبع النغمة أو الصوت أو اللي يقلده في الفترة الأولى. لكن إذا كان القارئ مجيدا للتلاوة ويستطيع أن يتحرك بمرونة أقول له اصنع لنفسك تلاوة أو مدرسة خاصة بك. إذن أحبتي في الله، القرآن الكريم أصل من أصول الإسلام وهو رأس العلوم وأفضل العلوم، لأنه أفضل كتاب على وجه الأرض. وبارك الله فيكم، حافظ القرآن الكريم وتاليه له أجر عظيم ومنزلة عالية رفيعة عند الله وعند الناس. وتعليم القرآن الكريم وتعلمه فرض كفاية على الأمة، وهو لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ، لا من المسجلات ولا من الإذاعة ولا من المصاحف، بل لا بد من التلقي من أفواه الشيوخ المتقنين المحسنين للتلاوة. ولذلك كما كنا في السابق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرانا أن نأخذ القرآن الكريم من ابن مسعود وأبي ومعاذ وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التلقين والتلقي شرط لصحة التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة الكرام ليتعلموا القرآن الكريم من الرقاع أو من اللقاح أو من الأشياء التي كانت متاحة الكتابة عليها في المصاحف في هذا الوقت، ولكن كان يعلمهم ويتلقوا القرآن عن بعضهم البعض. وبالتالي فللمعلم كما قلنا آداب، منها أن يكون عالما حليما حسن العمل ومتواضعا ومخلصا. ومن آداب المتعلم أن يحب هذا العلم وأن يحب هذه الجلسة وأن يتواضع، وحسن السؤال وكما قلنا حسن الإنصات، وأن يحفظ ما يعينه على ذلك كمتون وغيرها، وأن يصاحب لا يصاحب إلا الأخيار الأطهار. وأيضا بارك الله فيكم، من آداب القارئ وآداب تلاوة القرآن الكريم أن يقرأ القرآن الكريم كما قلنا يبتغي وجه الله تعالى، ويقصد به فضل الله تعالى وثوابه، ولا يبتغي بذلك أجرا دنيويا على وجه التكسب ونحوه، وألا يريد بتلاوته مدح الناس وثنائهم، وهذا فيه مجال للسمعة والرياء. ولذلك حتى لا يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر عليهم النار يوم القيامة عافانا الله وإياكم ثلاثة، وذكر منهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا حديث أو جزء من حديث لأبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي. ومن آداب قارئ القرآن بارك الله فيكم الخشوع والوقار والسكينة حالة قراءته، وأن لا يعبث أو يلهو أو يضحك أثناء التلاوة. وصف الله عز وجل عباده المؤمنين فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك يستحب لقارئ القرآن الكريم التباكي، وذلك إن لم يكن العبد رقيق القلب دامع العينين حتى لا يكون على قلبه قسوة. ولذلك قال الله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا مر بآية فيها وعيد لابد أن ينتبه إليها ويخشع قلب. وبارك الله فيكم الذين لا يتأثرون بتلاوة القرآن، فهو إنما يكون علامة على قسوة قلوبهم. ولذلك إني لا أستغرب أحيانا تجد القارئ يقرأ وهذا القارئ قد ينفطر قلبه دون أن يشعر، يعني أنت بتجد البعض يبكي بكاء عاليا الصوت وهذا يزعج، لكن القارئ في قراء سبحان الله تجد فيهم أنه ينفطر قلبه من البكاء دون أنك تسمع له صوت. يعني أعطيكم مثلا القارئ محمد صديق المنشاوي، هذا القارئ سبحان الله تسمعه تقول يقرأ، لكن إذا جلست بين يديه تجد هذا القارئ ينفطر قلبه. وشيخي رحمه الله تعالى كان من الذين يشرفون على التلاوات التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم المصري، فقال كنا نسميه القارئ القلب ذات القلب البكاء. يقول لك سبحان الله تجد الدمعة على عينيه لا تجف ولا تسمع له صوت بكاء، وهو من داخله سبحان الله تجده الآيات نفسها إذا سمعتها وركزت فيها تجد أنه يخرج الآيات من صميم قلبه كأنه يتعايش مع معاني الآيات سبحان الله العظيم. ولذلك الذين لا يتأثرون بالقرآن الكريم إن دل ذلك فإنما يدل على قساوة قلوبهم. وقد علق الله عز وجل على المنافقين الذين يستمعون إلى القرآن ولا ينتفعون بسماعه، فقال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فالذي يستمع إلى القرآن الكريم ولا يتأثر به إن دل فإنما يدل على قسوة قلب. أيضا لابد لتلاوة القرآن الكريم أن لا تكون تتلو فقط، بل لابد أن تعي تصحيح الحروف، وتعي تفسير المعاني، وتعي أن تكون لك عظة إذا كان هناك زجر أو ائتمار. فكما قيل: اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. هذا موجود في كتاب إحياء علوم الدين في المجلد الأول: اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. أيضا بارك الله فيكم، من آداب القارئ، وهذه تعد آداب حسية، أن يكون طاهرا نظيفا متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. طبعا من الحدث الأكبر هيكون التطهر على سبيل الوجوب، ومن الحدث الأصغر التطهر على سبيل الاستحباب، أن يكون نظيف البدن والثوب، ويجلس في مكان أيضا نظيف اختيارا، حتى يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم ويشعر به وينتبه إليه. أيضا بارك الله فيكم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواك. يفضل وعلى قارئنا إذا أراد القراءة أن يتسوك أو يسوك فاه بالسواك، وأن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك. إذا كنت تستطيع أنك تضبط وجهك أن يكون في اتجاه القبلة أثناء القراءة فافعل ذلك أخي الكريم، خصوصا إذا كنت في المسجد. يعني لا تستدبر القبلة وأنت في المسجد، لا، إذا أردت القراءة استقبل القبلة. أحيانا نجد كثير من الإخوة يجلس ويريد أن يتكئ فيغير وجهه حتى يتكئ، وهذا يعني أستغرب له. حافظ على ذلك أخي الكريم، استعمل السواك واستقبل القبلة. طيب، أما إذا كنت تقرأ وأنت ماشيا أو قائما أو مضطجعا فهذا جائز، لكن من الآداب إذا كان بإمكانك أن تستقبل القبلة فاستقبل بارك الله فيك. أيضا يراعي الأحكام الشرعية، يستجيب لله عز وجل وينتهي عما نهى عز وجل، ويبتعد كل البعد عن البدع والشهوات والشبهات، وينتبه ويتخلق بأخلاق الشرع، ومنها النظافة وقص الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظافر، ويجتنب الحسد والعجب والكبر والخيلاء والترفع على نظرائه، ويحسن الظن بمن هو معه، وأن يتحمل الجفاء لبعضهم، وأن يوقر شيخه، ويترك صحبة الأشرار، وأن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، ويترفع عن مجالس اللهو واللغو، وأن يتزين بالحلم والوقار وحسن الأخلاق، وألا يعبث بيديه. يعني أحيانا تجد البعض يمسك يديه ويبدأ يعد شيء أو يحرك أصابعه، وألا يكون لاهيا. أيضا من الآداب بارك الله فيكم، أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. فينبغي أن يكون عاملا بما علم. قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال أنس رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن بارك الله فيكم، قد تجد من قراء القرآن من هو ظالما أو فاسقا أو كاذبا أو إلى خلافه، فهذا بلا شك القرآن يلعن هؤلاء الأصناف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا إلى من يعمل به، ولكن انظروا إلى من يعمل به. ولذلك سنجد وإنك ستجد وستستغرب أن الصحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. الواحد منهم كان لا يتجاوز الحفظ عشر آيات. احنا الآن بتجد ممكن الواحد تجده يحفظ 50 آية، وفيه البعض يحفظ نصف جزء في اليوم، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي قدرات. لكن يا أخي الكريم، شوف الصحابة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. ولذلك قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. فهذه آداب لا بد بارك الله فيكم أن ننتبه إليها ونعيها ويحافظ عليها. ولذلك أقول لكم: يا حافظ القرآن، لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزق؟ وقد قال أحد المشايخ: إن هذا القرآن الكريم لا يمنح كنوزه أو لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه. يبقى القرآن لا يعطيك كنوزه إلا إذا أقبلت وجديت في تلقيك وحفظك واجتهدت. لكن إنك تتكاسل وتقول أنا أريد أن أتعلم، فين يا أخ؟ لابد أن تروا الله من أنفسكم خيرا. أيضا من آداب قارئ القرآن الكريم إخواني الكرام أن يبتعد كل البعد عن أماكن اللهو كالمقاهي والملاهي ومجالس التدخين ومواطن اللهو ومجالس السفهاء وغيرها كما تعلمون. كل هذه الأماكن لا يجوز له أن يقترب منها، فإن دخلها ووجد فيها فهو إنما يستهزئ بكلام رب العالمين. ولا يقرأ القرآن الكريم في الأسواق ولا الطرقات ولا المقابر ونحو ذلك، إلا أن يراد من ذلك أن يبلغ دعوة ما أو يقيم حجة على بدعة في ذلك. وينبغي أن يكون مجالس القرآن الكريم خالية من التدخين والتصفيق. للأسف إني لا أعجب من أثناء تجد قارئ، ممكن يكون القارئ ذات أداء طيب، لكن تأتي تجد البعض حينما ينهي الآية أو ينهي الآية بطريقة ما أو أداء ما، فتجد أن البعض يصفق ويقول الله الله وعيد يا مولا والكلام دوت. يعني أستغرب أحيانا يكون يقول آية فيها عذاب، يقول ولهم عذاب أليم ويختمها، والتاني يقول الله وعيد وزدنا. هذه أشياء إن دلت يدل على أن المستمع لا يعي ولا يفهم شيئا في القرآن الكريم. أيضا من الآداب استحباب ترديد الآية، أحيانا الآية يكون فيها عظة واعتبار، وأحيانا يريد القارئ أن يتدبر الآية فيأتي بإعادتها مرة أخرى. وقد قيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقام بها الليل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها آداب على المرء أن يعيها. إذن ننتبه بارك الله فيكم إلى ذلك. وقبل هذا وهذا أن يكون المعلم عاملا بما يقول، ولذلك رحم الله من قال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. على المعلم أن يكون عاملا بذلك، وألا يستكبر أو يقلل في ذلك، بل لابد عليه أن يراعي ويتأدب في ذلك بارك الله فيه. ولذلك من الآداب أيضا أن يتأدب القارئ مع المصحف وهو كتاب الله عز وجل، ويراعي أثناء التلاوة المعنى، لا يكون همه عدد الأسطر أو نهاية الصفحة أو الوجه أو الجزء أو الحزب أو الربع، ولكن يكون مراعيا للمعنى. ولذلك قد تجد بداية أجزاء لم ينتهي بها المعنى. فعلى سبيل المثال ربع أو جزء والمحصنات من النساء، هو بدأ بآية، لكن هذه الآية بارك الله فيكم لو رجعت إلى ما قبلها هي تتمت آيات المحرمات التي قبلها، وبالتالي لم ينتهي البعض معنى البعض. وأحيانا تجد ربع يبتدئ مثلا مثل ليسوا سواء، من هم الذين ليسوا سواء، يبتدي بيها، وللأسف تجد إماما يصلي ويروح بادئ بيها. يا آخر كريم، حاول أنك تصل المعنى حتى يكون من يستمع خلفك فاهما لما تتلو، لكن لا تقطع التلاوة ويكون همك أنك أنهيت الربع أو أنهيت الجزء. لا، الراعي بارك الله فيك المعنى، أن يصل المعنى إلى السامع، يراعى المعنى في القراءة وفي الصلاة، ولا يتقيد كما قلت لا بنهاية الجزء أو الحزب أو الربع أو الآية أو الصفح، وإنما يتمم المعنى فيقف على نهاية القصة أو نهاية الكلام وهكذا. يعني يكون مثلا أنت بتقرأ في آيات الصيام، افضل اقرأ إلى أن تنتهي من آيات الصيام، بتقرأ في آيات مثلا الميراث، اقرأ إلى أن تنتهي من آيات الميراث، بتقرأ في آيات الطلاق، ظل اقرأ إلى أن تنتهي من آيات الطلاق. فانتبه بارك الله فيك. أيضا يحرم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء، وذلك عند الجمهور. وكذلك ننتبه بارك الله فيكم لهذا الأمر، يحرم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء، وكذلك حمله عند جمهور العلماء. هذا هو الرأي الراجح الذي عليه الجمهور. لكن البعض يعني التمس للنساء خاصة إذا طالت معهم فترة النفاس أو الحيض، فقالوا إذا أخذت عازلا متاح لها أن تتصفح المصحف. يعني البعض يمكن هذه فتوى رأيتها، خصوصا إذا كانت مدرسة للقرآن الكريم وقد تطول بها المدة وتضطر إلى أنها تلتقي بالطلاب أو الطالبات الخاصة بها، فقالوا الأولى أن هي تكون حافظة وتردد غيبا القرآن الكريم. لكن إذا لم تكن يعني الحفظ الجيد أو تحتاج إلى أن هي تنتبه أو تفتح المصحف، فقالوا تكون في حائل في يدها وتستطيع من خلاله أن تتصفح المصحف، وهذا يعني مراعاة للظروف حتى إن طالت المدة. أما مس المصحف لغير المتوضي فيفضل كما قلنا الوضوء لمس المصحف وحمله، لكن يجوز المس والقراءة أيضا لغير المتوضي، وذلك لأنه لم يرد فيها نص صريح يمنع من ذلك. البعض قد يقول لك لي يا شيخ خالد ما تقوله في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون؟ أقول له أخي الكريم إن هذا الضمير يعود على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون هنا هم الملائكة. كرر هذا لأن يلتبس الأمر على كثير من الناس. يجوز مس المصحف والقراءة فيه لغير المتوضئ، وذلك بارك الله فيكم لعدم ورود نص صريح يمنع من ذلك. فإن اعترض علي البعض وقال ما تقول في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أقول له أخي الكريم اعلم بارك الله فيك أن الضمير فيها يعود على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون المقصود بهم في هذه الآية هم الملائكة الأطهار. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر هو حديث عام يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وكما قيل لا حرج في القراءة من المصحف على غير الوضوء، فضلا طبعا أو نهيك طبعا عن القراءة غيبا. إذن كما قلنا ننتبه لهذا الحكم لأنه سيقابلنا. طيب أيضا من الآداب أيضا الاستماع، أن تستمع بعمق وفهم المستمع. لابد أن تكون آلته وهي الأذن تصب في القلب والعقل، والأذن تسبق القلب، والمستمع أن يقصد بالاستماع للقرآن الكريم لابد أن يتحلى بآداب من هذه الآداب، أن يكون عنده فهم يفهم كلام الله عز وجل، وأيضا يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويراعي أن ما يتلى عليه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله عز وجل، من أجل ذلك يناسبه أن يكون طاهر الظاهر والباطن. إذا مرت بك أخي الكريم سجد التلاوة فاسجد، وإذا كنت أنت متصدرا للقراءة فأم المستمعين في هذه السجدة. وأيضا انتبه بارك الله فيك أن تكون متدبرا متأملا، وحاول أن تعمل الفكر في القرآن الكريم والفهم وأن تتأثر بالقرآن الكريم، لكن ابتعد كل البعد عما يلهيك وعما يشغلك وعما يمنع فهمك عن تلاوة القرآن الكريم. أيضا أحيانا أجد البعض، أكون مثلا في الغرفة وأصحح، فيأتي مثلا نظرا للإقبال مثلا في الغرف الأخرى يكون مثلا في عدد، فالطالب يجد نفسه يقرأ آيتين أو ثلاثة، يقول لي يا شيخ يعني أقرأ آية واحدة، أقول له يا أخي الكريم اعلم أن القارئ كالحالب والسامع كالشارب. القارئ بيبقى دايما مشغول بالقراءة وعمال ينتبه هو هيقول ايه، هيغن فين، هيترك غن فين، هيخفي فين، هيمد دوت ولا لا، فعمال مشغول. لكن انت بارك الله فيك انت بتشرب على طول، السامع كالشارب، تستفيد اكثر من القارئ بارك الله فيك لو انك انتبهت لي وتعلمت مما هو فيه. ولذلك اذا كنت تريد طلبا للفائدة فاستفد، ولا تحرم نفسك من تدبر المعاني حتى تفوز بالأجر. ولذلك أنصح إخواني إذا أردت أن تستمع للقرآن الكريم فاستمع، بس بشرط أنك تكون حاضر الذهن ونشيطا متدبرا المعنى، لكن لا تشغل أخي الكريم القرآن الكريم وتنصرف عنه. ولذلك في حديث اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. واعلم بارك الله فيك إن أحب الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني حاول إنك يكون لك يوميا نصيب من الاستماع للقرآن الكريم. اعلم لابد أن يكون لك نصيب يوميا من الاستماع للقرآن الكريم حتى لا يكون هجر استماع. طبعا أنا لو تحدثت عن الهجر، الهجر أنواع، لكن إن شاء الله في لقاء آخر أتكلم عليه بإذن الله عز وجل. فننتبه بارك الله فيكم. وكما قيل وصح أن الجن حين استمعوا أو حين استمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. وجاء في حديث لكن البعض ضعفه أن يقول المستمع بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين التي في سورة التين، يقول وأن على ذلك من الشاهدين. فهذا كله إن دل يدل على أنك لابد أن تعمل الفهم وتستمع وتكون فاهما متدبرا لما تتلوه. ولذلك ألخص هذا القول، على قارئ القرآن الكريم أن يخشع ويتباكى بالتلاوة ويكون رقيق القلب، وهذا علامة على قوة إيمان. أما إذا كان قاسي لا يبكي ولا يتباكى ولا يخشع فإن دل فإنما يدل على قساوة قلب. ولذلك قال الله عز وجل ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيضا أن يقرأ القرآن الكريم لوجه الله تعالى لا يبتغي فيه رياء ولا سمعة ولا تكسبا ولا من أجل عرض دنيوي، وأن يرتل القرآن ويصحح الحروف ويعمل العقل بالتفكير والتأمل والقلب يتعظ حتى يأتمر بما أمره وينتهي بما نهاه، وأن يكون القارئ طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ويتقدم ذلك باستعماله للسواك واستقباله للقبلة ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وقبل ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل ويسأله ويسبح الله عز وجل، وإذا مرت به سجدة للتلاوة فليأتي بها. أيضا من آداب قارئ القرآن الكريم أن يكون مظهره حسنا وهيئته حسنة ونظيفا. أيضا من آداب قارئ القرآن الكريم أن يترك المحرمات ويبتعد عن الشبهات كل البعد. أيضا من الآداب بارك الله فيكم، أن يكون همه أن يكون ماهرا بالتلاوة، والهم في ذلك أن يكون هدفه كله هو تصحيح التلاوة. للأسف إني لا أستعجب من قوم يكون الهم الأكبر هو أن يراعي الناحية الصوتية فقط، هذا يجعله أحيانا لا ينتبه لأحكام التجويد أو يكسر كل أحكام التجويد حتى يستطيع أن يأتي بالآية بطريقة ما. أقول له أخي الكريم، أنت تتعامل مع الله عز وجل، فراعي الحروف وأقم الحدود للحروف. أيضا لابد أن تراعي في التلاوة المعنى دون تقييد بجزء أو بحزب أو بربع أو بصفحة كما قلت. وقلت في السابق، القارئ كالحالب والسامع كالشارب، والسامع شريك القارئ في الأجر والآداب وسائر الأحكام كما قلنا. أيضا على القارئ أن يكون عنده حضور للقلب عند التلاوة، وأن يستحضر عظمة الله تعالى، وأن يفهم معانيه. حتى لا أطيل عليكم، أعتقد قد مضى ما يقرب من الساعة، أرجو أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في حد من الإخوة عنده أي استفسار في اللي تكلمنا عنه اليوم يتفضل، بارك الله فيكم. جزاكم أخي عبد الحميد. في النهاية أقول اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك ألا تصرفنا من هذا المكان العظيم إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لكم الله أخواني الكرام.